الشرائح النبوية للشيخ محمد الصوفي. يا هجرة الغادي على وتم نارا، الذابي على سمنا ولا بالسم ثوب الخلود شعرا. أهديت للأعوام خير رسالة وعيد الزمان بهم نهاما. يا هجرة الغد كحراس ببيت محمد وقفوا كحراس ببيت محمد الليل يلتحف النجوم الثار وعلي في برد الرسول مرسد يسقي الرسول بروحه ثار وعلي في برد الرسول مرسد يسقي الرسول بروحه ثار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر يا علي إلا ذا كبر المعاني كل ذاك فخار. وفي غار ثور حل نور محمد وفي غار ثور حل نور محمد لكنهم لم يعرفوا الأنوار ورفيقه في الغار يخشى أن يرى سيف العدو قد اعتدى ناداه لا تحزن ناداه لا تحزن فربك ساجد ناداه لا تحزن فربك ساجد معنا يرد العصبة الفجار إسلام ثالثنا الإله إسلام ثالثنا الإله إسلام ثالثنا الإله تظلنا رحماته وكفى بربك جاهد